السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ترك هذا الذكر فأصيب بالشلل، وتركه آخر فلدغته عقرب. تعالوا نعرف بعد ما نصلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. والله هذا الكلام ليس من باب الخيال العلمي، ولكن الأذكار تجعل المؤمن دائما والمؤمنة في معية الله وفي حفظ الله وحمايته بفضل الله سبحانه وتعالى. اسمعوا لهذا الحديث العجيب الذي رواه أبو داود والحاكم بسند صحيح عن أبان ابن عثمان بن عفان رضي الله عنه وعن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يمسي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات لم يصبه فجأة بلاء حتى يصبح، ومن قالها حين يصبح 3 مرات لم يصبه فجأة بلاء حتى يمسي. المهم أنه أصيب أبان بن عثمان بن عفان بالفالج، يعني بالشلل النصفي. فالرجل اللي سمع منه الحديث مستغرب، ازاي انت بتقول الحديث دوت وانت نفسك اصبت بالشلل؟ فقال له ابان: ما لك تنظر الي؟ فوالله ما كذبت على عثمان، يعني على ابيه عثمان بن عفان، ولا كذب عثمان على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن اليوم الذي اصابني فيه الفالج يعني الشلل، ولكن اليوم الذي اصابني فيه ما اصابني غضبت فنسيت ان اقولها. يعني بيقول له ان هو بيروي الحديث ده عن ابيه، وابوه اللي هو سيدنا عثمان بن عفان بيروي الحديث ده عن النبي صلى الله عليه وسلم، ان اللي يقول كل يوم الصبح 3 مرات وبالليل 3 مرات بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم لا يمكن يصيبه فجأة بلاء او فجأة بلاء. فالراجل بيبص له بيقول له ده عايز يقول له طب انت اصبت بالشلل ليه؟ قال له ما تستغربش، اليوم اللي اصابني فيه الشلل دوت أنا كنت غضبان فنسيت أن أقولها، يعني لما نسيت قدر الله أن يقع البلاء في الوقت الذي نسيت أن أقول فيه تلك الكلمات. قال الإمام القرطبي رحمه الله رحمة واسعة عن هذا الحديث، قال: هذا خبر صحيح وقول صادق علمناه دليلا وتجربة. قال: فإني منذ سمعت عملت به فلم يضرني شيء إلى أن تركته فلدغتني عقرب بالمدينة ليلا. قال: فتفكرت، يعني إيه السبب إن العقرب ديت إيه لدغتني؟ قال: فتفكرت فإذا أنا قد نسيت أن أتعوذ بتلك الكلمات في تلك الليلة. يعني الإمام القرطبي بيقول أنا يعني تجربة فعلا كنت بقول الكلمات ديت وما أصابنيش أي شيء، في ليلة بس نسيت أن أقولها فلدغتني عقرب بالمدينة، فتفكرت فإذا أنا نسيت أن أتعوذ بتلك الكلمات. فيا إخواني ويا أخواتي ويا أهلي ويا أحبابي، لا تنسوا كل يوم في الصبح 3 مرات وبالليل 3 مرات نقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، وبيقين في كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يصيبكم فجأة بلاء أبدا. أسأل الله عز وجل أن يعافيكم من كل سوء ومكروه، وأن يجمعني وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.